يقول هل تجوز الزيادة في الرهن مثلا إذا اقترض مبلغا من المال وطلب صاحب الدين رهنا أكثر من القرض، فما الحكم في ذلك؟ لا حرج في هذا، أي لا حرج على المقرض أن يطلب من المستقرض رهنا أكثر من القرض. فمثلا إذا أقرضه 10,000 وطلب رهنا يساوي 20,000 أو أكثر فلا حرج، كما أنه لا حرج أيضا في أن يطلب رهنا أقل من الدين، مثل أن يقرضه 10 فيطلب رهنا يساوي 5. فضيلة الشيخ، نعم بارك الله فيك، إذا اقترض شخص من آخر قرضين، أحدهما برهن والآخر بغير رهن، وأراد المقترض سداد ما عليه وسدد القرض الأول وأراد فك الرهن، فالقول قول من؟ قول المدين اللي هو المقترض. أي نعم المقترض. طيب يعني إذا قال هذا مثلا الدين 100,000 بلا رهن، 100,000 برهن، ثم أوفاه وقال هذا عن الدين الذي به الرهن، فالقول قوله، لأنه يعني هو الغارم. نعم. إذا رهن البيت من 5، يعني مثلا كل واحد يسلم منه ويرهن هذا البيت. نعم. كل واحد يسلم منه هذا الرجل يرهن هذا البيت نفس البيت. إي نعم. المعتبر الأول. لا يمكن يقبل القرض. المرتان الأول. لا يمكن يقبل القرض. الأول. المرتهن الأبرة الأول، الباقي ما حقهم لأنه تبين أنه مرهون، لكن الحاكم في هذا الحال إذا استوفى الأول أن يقول هو رهن للباقي ومشيهم على الأول فالأول. أنت إذا كان الرهن معسرا وحل موعد الوفاء وكان رهنه مما لا يستغني عنه عادته كبيت ونحوه، فهل يباع عليه ام يؤمر الدائن بان ينظره الى الميسره؟ هل اجبر على الرهن؟ ايه الدائن قال له لا اعطيك الا ان ترهنني شيء. هل اجبر على الاخر؟ محتاج يا شيخ ماسك ونحن ما اجبر. المهم انه اذا حل الدين يباع الرهن ولو كان الانسان فقيرا، ولو كان مما لا يستغني عنه، ولو كان مما لا يستغني عنه لأنه رهنه باختياره. نعم. أقل من البيت وقد رضي المرتهن مات واحد، هل تبقى ذمته أم يبقى ذمته؟ الظاهر أنه يبقى، وأن ذمته ما تبرأ براءة تامة، لكنها لا تتعلق بدينه. أقول لا تبرأ براءة تامة، يعني ليس معناه أنه إذا ما تعلق والرهن أقل من حقه نقول ما في إلا هذا، لا نقول هذا، لأن الدين متعلق بالذمة، لكن من جهة أنه لا تتعلق به نفسه كما جاء في الحديث نفسه المعلق بدينه إن صح فإنها لا تتعلق نفسه بذلك لأن صاحب الدين رضي بهذه الرهينة. لا سيما أن الرهن إذا كان أكثر من الدين، فلماذا قلنا أنه يتبعه؟ ما هو كسبه؟ طيب إذا كان كسبه يتبعه، أما لا المرتهن يستفيد، لأن الرهن هذا قابل للتلف، وهل لدينا ضمان أن سيبقى إلى حلول الأجل؟ وهل لدينا ضمان أيضا أن قيمته ستبقى على ما هي عليه؟ قد يتغير. إذا رهن بيتا وأخذه المرتهن، فهل يبقى البيت معطلا أو يؤجر أو ماذا؟ نعم. لا نعم